غيرك عليك أعظم إثما من عدوان غيرك عليك، لأنك معتمد على هذا النفس، فإذا أزهقتها كنت معينا على الباطل أعظم ممن لو جنى عليك غيرك. وقد رتب الله على ذلك، أي على قتل إنسان نفسه، العقوبة الشديدة والعذاب الأليم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفسره بالرواية الأخرى بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجر بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فمات فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تودى من جبل فهو يتودى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قتل الإنسان نفسه محبط لأعماله الصالحة موجب له النار. قال سعد بن سعد رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رجل لا يدع للمشركين شادة ولا فاد إلا أتي عليها. فقال رجل من القوم: فقال رجل من القوم: ما أحد أعظم شأنا من هذا مع المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. قال: فتعاظم القوم ذلك. فقال رجل: أنا له وأصحابه. فكان يقل معه إلى وقف ويسرع معه إلى أسرع. قال: فجنح جراحة. فآلمته الجراحة فوضع نصفيه في الأرض ودوابته بين يديه، ثم اتكى عليه حتى قتل نفسه. فأتى الرجل النبي فقال: أشهد أنك رسول الله. فأخبره بما جرى من ذلك الرجل. وقال جند بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلك رجل أصابت يده جراحة فنحرها بيده فلم يرق إلا حتى مات. فقال الله: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. أخي المسلم، هذه الأحاديث الدالة على تحريم الانتحار المجرمة له الواصلة صاحبة للخسارة في الدنيا والآخرة، فهي جريمة نكرة ومصيبة عظمى. يجب على المسلم تقوى الله في أحواله كلها، وأن هذه الدعايات وترويج هذه الأشياء مما يؤلم الأمة ويشقيها، أن يكون في بعض أفرادها من يقدم على هذه الجريمة النكرة، ثم في من يشجع ذلك ويروج له ويرى أنها وسيلة ضغط وتحقيق المطلوب، وهذا كله من الخطأ وسوء الفهم. أيها المسلم، إن حرمة الانتحار حرمة أكيدة لدلالة الكتاب والسنة عليها. أخي المسلم، ما إن من عقوبة قاتل نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، وقال له رجل: رأيت فلانا نحر نفسه. قال: أرأيت؟ قال: نعم. قال: إذا لا أصلي عليه، تلك عقوبة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ما بعد الانتحار؟ أتظن أنك انتحار يخلصك من هموم الدنيا، لكنك تشقى به في الآخرة. لم تحقق لك أبدا في الدنيا، بل حقق لك الشقاء في الآخرة. فالمشوار طويل والآلام شديدة والوعيد أكيد. إذن فإنما خلصت منه في دعمك لم يحقق لك أبدا كذب وإنما أوقعك في العذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية. أخي المسلم الدنيا لا تصفر إلا لدى أحد، هي دار كبد ونكد وتعب، دار كبد ونكد وتعب، فلا يفجعنك فرح بعد فرح ولا ألم بعد سعادة، بل تعامل مع هذه المصائب بالصبر والاحتساب والتحمل. يقول صلى الله عليه وسلم الصديق: ألست تحزن؟ ألست يصلك الدعوى؟ قال: نعم. قال: ذاك ما تجزون به. والله جل وعلا يبتلي العباد بما يبتليهم به لينظر بأظهر الصابر من عدمه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد أمرنا ربنا بالسعي وطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وليكن تعلق العبد بربه قبل كل شيء، وثقته بربه وأن رزقه وأجله بيد خالقه جل وعلا. قد تكفل برزق جميع العباد، وكأي من دابة لا ترزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخي المسلم، إن العسر لا يقال عسرين فكل عسر فبعده الشبل فبعده اليسر، قيل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا يجوز للمسلم أن يقدم على سفك دمه تحت أي ظروف كانت، فشل في عمل، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في وظيفة، فشل من عدم قدرته على التخلص من ضار ما أغضبه من الأمور، كل هذه لا تبيح له الإقدام على هذه الجريمة ولا تهون له اقتحامها. وإن الذين يروجون لذلك ويجعلونها أسبابا للضرر وتحقيق المطالب ويروجون ويشيدون بأسماء أولئك وأنهم شهداء وأنهم، كل هذه من المغالطات، كل هذه من الأراجيل، كل هذا مما يخالف شرع الله. لا يقدم على قدسه إلا ضعيف الإيمان. فاقل الصبر ليس على ثقة بربه ولا وعده، ولكنه ضعيف الإيمان، سولت له نفسه، قتلت فيه والعياذ بالله، فلقي الله بالعذاب الأليم. إن الله جل وعلا حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويأمر العبد بالصبر والاحتساب، فمع الكرب والشدة لا بد من اليسر، ومع التعذر الأشياء فإن الله يذلل الصعاب لمن التجا إليه ووثق به وتوكل عليه وعلق به آماله، وليعلم أن رزقه مكتوب له، لم يكله الله إلى أحد من خلقه. إذا بلغ الجنين وأربعة أشهر في أمه جاءه الملك فيكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله، أشكوى شقيا أم سعيدا. فالرزق مضمون للعباد مهما تكن الأحوال، الرزق قد تكفل به خالق العباد، خلقهم وتكفل بأرزاقهم، ووعده حق ولن يخلف الله وعده. ولكن هذه المصائب والبلايا التي حلت للمسلمين، وهذه الجرائم النكرة التي يروج الإعلام أحيانا ويعظم أربابها ويظهر بأنهم الشجعان والمقدمون وبأنهم كل هذا من الأمور المخالفة لشرع الله ودينه. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتذكروا قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وآلاءه وإحسانه. أخي المسلم إياك والإقدام على هذه الجريمة، فإنك علمت عقوبتها في الدنيا والآخرة، وعلمت أن الله حكيم عليم، وعلمت أن الله حكيم عليم فيما يطيب به العباد، وعلمت حقا أن الأمر بيد الله، فالله جل وعلا يرسل السر من يشاء ويقدر، والله يعطي من يشاء ويحمل ويمنع من يشاء لحكمة أرادها، لكنه أمرك بالصبر وطلب المعيشة والسعي لها بأي وسيلة، وإن غلق عنك أنك باب فلن تنغلق عنك جميع الأبواب، إن غلق عليك باب وجهة فلن تنغلق عنك جميع الجهات، لأن رزقك مضمون تكفل به لك خالقك ورازقك جل وعلا، فلن يضيع شيئا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يطلب الإنسان رزقه كما يطلبه أجله. أيها المسلم إياك أن تسن سنة سيئة يبتدي بك من لا دين له ولا خير فيه، يتأسى بك في الباطل فتكون كابن آدم عليك ما قتل قتيل إلا وعليك كفل منه، لأنه أول من سن القتل بالإسلام. أيها المسلمون إن هذه الجرائم النكرة التي حلت بلاد الإسلام دليل على ضعف الإيمان عند الكثير، لأنه لا يقدم على هذه الجريمة من كان في قلبه إيمان بالله وخوف من الله ورجاء لمن عندنا عند الله. أيها المسلمون، عالم الإسلامي يمر بظروف حرجة وساعات عصيبة، وأعداء الإسلام تسلقوا على المسلمين في أرجاء الأرض، أحدثوا بينهم فتن وأذكوا بينهم الطائفية والتعصب المذهبي لأجل تفريق كلمة الأمة وتشتيت شملها وتقسيمها إلى دويلات وإضعاف شأنها ليخضعوها لها ولمرادها، فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك وأن يعودوا إلى إسلامهم ليجدوا فيه العزة والكرامة، ليجدوا فيه العزة والرفعة والكرامة، ولتكن لهم قيمة وزنهم. إن أعداءنا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، إنهم أعداؤنا يوم يرفعون من شأن هذا ويعظمونه ويقدسونه، ويوما يسحبون البساط من تحته، كل ذلك تحديثا لمصالحهم الذاتية. لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وليس همهم مصالحنا، إنما همهم مصالحهم الذاتية، ثم حرب على الإسلام وعلى مبادئه وقيمه وفضائله، لأن الأمة لو تمسكت بدينها فربت أبناءها التربية الإسلامية في مناهجها، وصار إعلامها يخدم أهدافها الصحيحة، وتبنت في اقتصادها وكل أحوالها مبادئ دينها الحق الذي جاء به كتاب ربنا